من صبح العشاء الجزء التاسع صفحة 301، وهذه نسخة بيعة كتب بها أبو المطرف ابن عمير ابن عمير الأندلسي بأخذ البيعة على أهل شاطبة من الأندلس لأبي جعفر المنتصر بالله العباسي. قام بعقدها أبو عبد الله محمد بن يوسف بن هود صاحب الأندلس، ثم أخذ البيعة بعد ذلك عليه لنفسه أن يكون ابنه ولي عهده بعده وهي. الحمد لله الذي جعل الأرض قرارا وأتى السماء مدرارا وسخر ليلا ونهارا وقدر آجالا وأعمارا وخلق الخلق أطوارا وجعل لهم إرادة واختيارا وأوجد لهم تفكرا واعتبارا وتعاهدهم برحمته صغارا وكبارا. نحمده حمد من يرجو له وقارا ونبرأ ممن عانده واستكبارا وألحد في آياته سفاهة واغترارا. وصلى الله على سيدنا محمد الشريف نجارا السامي فخارا، فرفع الله من شريعته للأمة منارا وأطفأ برسالته للشرك نارا، حتى على الإسلام مقدارا وعز جارا ودارا وأذعن الكفر اضطرارا واستسلم ذلة وصغارا. فمضى وقد ملأ البسيطة أنوارا وعمها بدعوته أنجادا وأغوارا وأوجب لولاة العهد بعده طاعة وإتمارا، فجزاه الله أفضل ما جزى نبيا مختارا ورسولا اشتباها اختصاصا وإيثارا، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين آثارا واختبارا وعلى أصحابه الكرام مهاجرين وأنصارا صراط نواليها إعلانا وإصرارا، ونرجو بها مغفرة ربنا إنه كان غفارا. أما بعد، فإن المستأثر بالدوام اللطيف بالأنام أنشأهم على التغاير والتباين واضطرهم إلى التجاور والتعاون وجعل لهم مصلحة الإشراف ومنفعة الالتحام والاشتباك طريقا إلى الأفضل في حياتهم والأسعد لغاياتهم، وبعث النبيين مرغوبين مراقبين ومحذرين ومبشرين ومنذرين، فأدوا عنه ما حمل وبينوا ما حرم وحلل، وكان أعمهم دعوة وأوثقهم عروة وأعلاهم في المنزلة عنده ذروة وأعطفهم للقلوب وهي كالحجارة أو أشد قسوة، المخصوص بالمقام المحمود والحوض المورود وشفاعة اليوم المشهود ولواء الحمد المعقود، صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفضل صلاة تقضي إلى الظل الممدود وتبلغنا من شفاعته أفضل موعود، بعثه الله للأحمر والأسود والأدنى والأبعد وتبلغنا وتصدع بأمره فصدع بأمره وظلام الليل غير منجاب والداعي إلى الله غير مجاب والداعي إلى الله غير مجاب. أهل الجاهلية كثير عددهم شديد جلدهم بعيد في الضلال والغواية أمدهم، فسلك من هدايتهم سبيلا وصبرا لهم صبرا جميلا، ويحب صلاحهم وهم العدو حتى انقادوا بين سابق وسبقت له السعادة ولاحق تداركه المشيئة والإرادة. ولما رفعت راية الإسلام وشبعت حجة الكتاب حجة الإسلام ودعي الناس إلى التزام الأحكام ونهوا عن الاستسقام بالأزلام، اخبتوا إلى رب المعبود واشفقوا من تعدي الحدود ووعظوا في الأيمان والعهود، فأتمروا للشرع حين أمر وخافوا وخامت من إذا عاهد غدر، فكان الرجل يدع الخوض فيما لا يعلمه ويترك حقه لأجل يميت تلزمه، وشرعت الأيمان في كل فن بحسب المحلوف عليه وعلى قدر الحاجة إليه، فواحدة في المال لحق الأداء، وأربعة مخمسة عند ملاعنة النساء، وخمسون انتهى إليها في أحكام الدماء، فتوثق من حدود على مقاديرها وجرت أمور العبادات والمعاملات على أفضل تقديرها، وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم العدل قائم والشرع على القوي والضعيف حاكم، والرب جل جلاله بما تخفي الصدور عالم، وقام بعده الخلفاء الأربعة أركان الدين وأعضاد الحق المبين يحملون الناس على سننه الواضح وينفذون أمور المصالح ويتفقهون في الأحكام وقوفا مع الظاهر وترجيحا للراجح، وكانوا يتوقفون في بعض الأحيان ويطلبون للشبهة وجه البيان ويستظهرون على تحقيق كثير من الوقائع بالإيمان، حتى كان علي كرم الله وجهه يستثبت في الدراية ويستحلف الراوي على الرواية وما أنكر ذلك أحد ولا أعوذه في الشرع مستند رضي الله عنهم أئمة بالعدل قضوا وعلى سبيله مضوا والسيرة الجليلة تخيروا وارتضوا وعن سيد الأنام ومستند البر الغمام عم نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام الهام الحدر والمعقل الأشر والغيث الهامل المنسكم أبي الفضل العباس بن عبد المطلب وعن الفائزين بالرتبة الكريمة والصحبة القديمة والمناقب العظيمة بدور الظلام وبحور الحكم وصدور أندية الفضل والكرم وسائر صحبه عليهم السلام الذين أسلموا على عمره وأسلفوا جدا في نصره وأدركوا من بركة عيانه وزمانه ما لا مدرك لحصره كرم الله مآبهم وأجزل ثوابهم وشكر لهم صبرهم واحتسابهم فلقد عقدوا نية الصدق عند قيامهم لأداء فريضة الإطاقة واستباحوا صلاة الشكر حين رفعوا حدث الردة وأراقوا صور الشرك وقد استحق بنجاسة الإراقة وابتزوا كسرى زينته فأبرزوها على سراقة فرأوا عيانا ما أخبر به سيد المرسلين وملكوا ما ذوى له منها فاطلع عليه بحقه المبين وذهبوا فأظلمت الأرض من بعدهم وتنكرت المعارف بفقدهم واختلطت الهمل والمرعى وتشابه الصريح والدعي وصارت الفتن من كل جانب وصارت الحقوق نبهة كل ناهب وصارت الحقوق نبهة نهبة كل ناهب ولما برعت العهود ولما برعت العهود وتعديت الحدود وبلغت بلغ الوقت المحدود وطلعت ببياض العدل الرايات السود تحتها سادات الناس وزاد موقف الباس وشهب اليوم العماس ونجب البيت الكريم من بني العباس فأعادوا إلى الأمر رونقه ونفوا عن الصفو رنقه وحموا حرم المسلمين وأحيوا سنة ابن عمهم سيد المرسلين فأصبحت الأمور مضبوطة والثغور محوطة والسبل آمنة والرعية في ظل العدل والأمن ساكنة وكان الناس قبلهم قد رقدوا الصعب والذلول وامتطوا الحزن الحذر والسهول فوثقوا منهم بطاعتهم واستحلفوا هم على بيعتهم ذلك بأنهم ألزموهم منها واجبا على القطع لازما بإلزام الشرع ووجدوا لمصلحة الارتباط بالإيمان شواهد من الآثار من المنقولة والأصول المقبولة ومن أعطى من نفسه كل ما عليها ورعى بملة المصالح وكل ما تطرق إليها فكيف لا يكون في سعة من هذا التكليف المستند إلى الآثار الشرعية الداخل في أقسام المصالح المرعية كما سلف من الأئمة المهتدين أبا أمير المؤمنين وخليفة رب العالمين ابن عم سيدنا وسيد المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين لما دعا الناس بالمملكة الفلانية حماها الله إلى حجتهم القوية وإمارتهم الهاشمية مجاهد الدين بسيف أمير المؤمنين جمال الإسلام مجد الأنام تاج خواص الإمام فخر ملوكه شرف أمرائه المتوكل على الله تعالى أمير المسلمين أبو عبد الله محمد بن يوسف بن هود أسعد الله أيامه ونصر أعلامه وقام لذلك متوحدا المقام الكريم مشمرا عن ساعد التصميم ماضيا على الهول مضاء الحسام القادم غاضب لأمر الله ورضاه على غاية هذا الغاضب مالت إليه الأجيال وإن تالت عليه البلاد فانتظمها مدينة مدينة وجعل التوكل على الله سبحانه شريعة منيعة وذريعة منيعة أيده الله بأخذ البيع على نفسه وعلى أهل الملة قاطبة للقائم بأمر الله سيدنا مولانا الخليفة الإمام المستنصر بالله أبي جعفر أمير المؤمنين صلوات الله عليه وعلى آله الخلفاء الراشدين وكان له في ذلك المرام السعيد والمقام الحميد والقدم الذي رضي إبداءه وإعادته المبدئ المعين وخاطب الديوان العزيز النبوي خلد الله شرفه متضرعا لوسائل خدمته متعرضا لعواطف رحمته وبعث رسوله على أصدق رجاء في القبول وأثبت أمل في الإسعاف بالمأمول وأثناء هذه الإرادة القويمة والسعادة الكريمة تفاوض أهل البلاد في توثيق عقدهم للسلطان فلان المشار إليه الذي هو حكم من أحكام الإجماع المعقد وعرف أفضى إليه نظر الناظر واجتهاد المجتهد، إذ أجال الأمر فيما يزيده وصلاحه ويكسو وجهه على الأيام بشرا وطلاقا، ويجعل القلوب مطمئنة برسوخه في الأعقاب وثبوته على الأحقاد. فلم يروا رأيا أسدا، فلم يروا رأيا أسد ولا عملا أحسف وأشد من أن يطلبوا بعقد البيعة ليده الواثق بالله المعتصم به أبي بكر محمد ابن مجاهد الدين سيف أمير المؤمنين على أن يكون ولي عهدهم مدة والده مد الله في حياته، وأميرهم عند الأجل الذي لا بد من موافاته، فأمضى لهم ذلك من اتفاقهم وأثبتوا على ما شرطته بيعتهم في أعناقهم. وبعد ذلك أتى صولة الإسلام وخلف طار السلام وورد رسول مسافة الجلالة ونيابة الرسالة وملتزم الملائك ومعتصم الممالك ومعه الكتاب الذي هو نص أغنى عن القياس، بل هو نور يمشي به في الناس، وأدى إلى السلطان فلان المشار إليه من تشريف الديوان العزيز النبوي ما وسمه من الفخار بأجل وسمه، وقلده السيف الصارم وسماه باسمه، فتلاقى السيفان المضروب والضارب واشتبه الوصفان الماضي والقادم، وبلغت تلك الخلاع فابيض وجه الإسلام من سوادها، ووضع الكتاب فكادت المنابر تسعى إليه شوقا من أعوادها، وقرأت وصايا الإمام على الأنام فعلموا أنها من تراث الرسالة، وقالوا كافل الإسلام جدد له بهذا الصقع الغربي حكم الكفالة، وسمعوا من التقدم بإنصافهم والتحمم بمواسطتهم وأطرافهم جملا عفروا لها الجباه جودا بالجهد، وسجدوا للشكر والحمد، فأدركوا من بركة المشاهد أثبت شرف وأفقى، ورأوا حقيقة ما كانت الأوهام تزول عن مرقى، وازدادوا يقينا بفضل ما صاروا إليه، ورأوا عيانا يمن ما بايعوا عليه، فتوافت طوائفهم المتبوعة وجماهيرهم المجموعة بدار إلى المراد الشريفة، وبناء على وصايا عهد الخليفة أن يجددوا البيعة لمجاهد الدين سيف أمير المؤمنين تولى الله عضداته، ولأنه الواثق بالله المعتصم به أرهبه الله بإمرته بعده، ولم تعد أن تكون الزيادة الطارئة شرطا في تقرير الإمرة الموئدة وإثباتها، أو جارية مجرى السنن التي يؤمر المصلى بالإعادة عند فراتها، فأعادوا بيعته أداء للفريضة ورجاء للفضيلة، واستدانوا إلى الإشارات الجليلة بعد الاستخارات الطويلة، ورأوا أن يأخذوا بها عادة البيعات العباسية واتخاذ حكم الأصل طريق الإلحاقات القياسية، فبايعوا على تذكر بيعة أكدوها بالعهود المستحفظة ووثقوها بالأيمان المغلظة، وبادروا بها نداءات مناديهم وأعطوا على الإصفاق بها خطة أيديهم. ولما انتهى ذلك إلى الملأ من أهل فلانة وجهاتها ورأوا أن يحلف من صدق ويصدقوا النية مع من صدق ويعقدوا ما عقدوهما على ما صرح به العهد الشريف ونطق، فحضر منهم العلماء والصلحاء والأجناد والوزراء والفقهاء والكافة على تبيانهم في المراتب وتفاوتهم في المناصب واختلافهم في المواطن والمكاسب، فأمضوها بيعة كريمة المقاصد سليمة المعاقد، عهدها محكم وعقدها مبرم وموجبها طاعة وسمع والتقيد بها سنة وشرع، يعمرون بها أسرارهم ويثنون بها عليها أعمارهم ويدينون بها في عسر ويسر وربح وخسر وضيق ورفاهية ومحبة وكراهية، تبرأوا بذلك كله طواعيه واستوفوا فصلا ونوعا نوعا، وعاهدوا عليها الذي يعلم السر وأخفى، وأضمروا منها على ما أبرأ علي الظاهر وأوفى، وتقبلوا من الوفاء به ما وصف الله به خليلي إذ قال وإبراهيم الذي وفى، وأقسموا بالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم، وبما أخذوه على أنبياء الكرام من العهود المؤكدة والمواثيق المشددة على أنهم إن حادوا عن هذا السبيل وإن قادوا لداء التحريف والتبديل فهم براء من حول الله وقوته إلى حولهم وقوتهم، تاركون ذمته الوافية لذمتهم، والإيمان كلها والأيمان كلها لازمة لهم على مذهب إمام دار الهجرة. وطلاق كل امرأة في ملك كل واحد منهم لازم لهم ثلاثا، وأي امرأة تزوجها في البلاد الفلانية فطلقها لازم له، كما كلما تزوج واحدة منهن واحدة خرجت طالقا ثلاثا، وعلى كل واحدة منهم المشي إلى بيت الله الحرام على قدميه محرما من منزله بحجة الكفارة لا تجد